بنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية، وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهدية المهدية. يا خال وين هو؟ وأما عند المنطقيين فقد قيل هو المركب، يعني الدليل هو المركب من قضيتين للتأدي إلى مجهول النظري. يتؤدي المكتوب هو للتأدي، لا أصلها لتؤدي عليك التأدي، أنها لا تؤدي ما أنه وش يعود عليه. ولهم تعريفات أخرى ليس هذا مقام إيرادها. نعم ألا أي نعم. التركيب في الاصطلاح كالتركيب، إلا أنه لا يعتبر في مفهومه النسبة بالتقديم والتأخير. التركيب أنك ترتب أشياء لكن وجوك لها اعتبارات، كنت الأول والثاني والثالث والرابع تاء، والتركيب أنها إذا تركبت وما هو معتبر وين هو الأول وين الثاني وين الثالث، ما هي مثال إلا أنه كاف اسمعنا نعم المفروض رتبها لأنه لا يعتبر مفهوم التركيب نعم التركيب واش الحمد لله التركيب لا يعتبر في مفهوم التركيب التقديم والتأخير. خلاص ما قصديتوا حسن من دو قصديتوا هنا. ويرادفه التأليف ترادف التركيب. ماذا أتبار فيه للتقديم والتأخير؟ نعم. وبه تخرج المفردات بالتركيب، حين شرطنا التركيب خرجت المفردات أو مه سواء يعني خلنا كل واحد خلنا كل كلمة واحدة ما هي منها. ومن قضيتين لإخراج القضية الواحدة المستلزمة لعكسها، فليس الدليل لأنه قال هو المركب من قضيتين، إذا كانت قضية واحدة وإن كانت تستلزم عكسها وتدل على إيوة بيزم. إذا عرفت أنت قضية عكسها ملازم لها قضية ثانية. نعم فلهذا شرط بالدليل أنه لا بد أن يكون إيش من قضيتين، وعكس المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنها مركبة لكن من المفردات. لا لا لأنها قد تستلزم عكسها وتستلزم عكس نقيضها. ها ما في الشك، لكنه قال المركب من قضيتين، قال من قضيتين لين تخرج الجملة المركبة من مفردات لو مع عكس ما هو المفردات الموضوع والمحمول أو مه. لأن كل قضية معها عكس ومعها عكس نقيض، معها عكس مستوي وعكس نقيض. عكس النقيض قال لك تجيب نقيض كل واحد جعل النقيض كل منهما مكان الآخر، ده مبتدأ وخبر، تجيب نقيض الخبر مكان المبتدأ ونقيض المبتدأ مكان الخبر. وسيأتي نعم نعم قضية يعني مش جمل انتهي فإنها مركبة القضية لكن من مفردات، القضية الواحدة مركبة من مفردات، ما في هذا. القضية وهذا الدليل جو مركب من قضيتين. لا. بلى. لكن أيضا معك أنا من كلمات مركب من قضيتين. ها؟ ولهم مسألة. المسألة لا تقول ذاك بدون تركيب. قال ما هو لا تركيب مفردة. ها؟ ما هو ما كبر لا تركيب قضيتين. وإنما اعتبر الجهلة المطلوب حيث قال للتأدي. لخراج القضية وخرج مفردة. كمان لكن التركيب نوعي. حدد التركيب انه من قضيتين لجل المركب هذه هو قضية واحدة هو مركب من مفردة. تمام؟ نعم. محمول الموضوع محمول الموضوع. وجاجز بنتيجة. لا لا دخلت دخلت المفردة. لا لا وبي هي يعني وبي كربي مجرد مفردة وبي مركب من قضية دينا خرج واحدة ما يشبه عنك اسمع به أي بالتركيب يخرج المفردة دي يجي واحدة أتسمع وعين قال من قضيتين يخرج القضية الواحدة قال لك ليش تحتاج يخرجها؟ قال لك ليش تحتاج يخرجها؟ قال لأنها مركبة هي لكنها مركبة من مفردة أنت الحمد لله حيث قال للتأدي إلى مجهول الاستحالة استعلام المعلوم وتحصيله من الوجه الذي يطلب القضية لها عكس مستوي ولها عكس نقيض لا لا تجي قبل لا بعد عليه الحين على ذي ها قلنا ان كما شرحت لهم بيان كان لا حول ولا قوة الا بالله قلنا ان جعل نقيض كل من الموضوع والمحمول مكان الاخر ها؟ عكس النقيض نعم تجيب نقيض دا ونقيض دا وتقول بهنكري معك مبدأ موضوع ومحمول دور النقيض زيه ونقيض زيه وقول بهنكري ها؟ والعكس المستوي انك تقول دول يا كري تقلب هن ودولا تجيب نقيض دا ونقيض دا وتقول بهنكري لا اوه اسلا انك تقول بهم كده اهو بس عكس لكن ده اسمع عكس وده مستوي وده اسمع عكس مبيض يقول بهم كده ايه قال للتأتي الى مجهول الاستحالة استعلام المعلوم وتحصيله من الوجه الذي يطلب بالنظر تحصيله وإن وجب أن يكون معلوما بوجه آخر حتى يمكن طلبه بالقصد اشتنق بالشيء إذا طالب له ولا إذا له ما يبشي مرة ما هو جابر قبل ما يجي لا ها؟ ايوه ما هو معلوم من ذاك الوجه هذي يبدو به منه تحصيل تحصيل وما بالله عطى حري يبين ما بالله عطى التفصيل لا استعلام المعلوم وتحصيله سواء غيره عطى التفصيل نهواش وإذا عطف عليه لجي بيّن دينا قلب الليات كيف كيف؟ تحصيل الوجه من الوجه. خلاص. غلط غلط غلط غلط واضح. لا بالشتاء. ثانية ثانية أهم. ولا حتى في الثاني. ولا في الثاني ما هي إلا المعلوم كله. هذا أول مرة. هذا أول مرة. تراها. تحصيل المعلوم. تحصيل المعلوم. لو لو لو. إلا بالنظر تحصيل الوجه. صدق النظر بيشي حصل الوجه. صح صح. الثانية إيه. إلا. سواء. وإن وجب أن يكون معلوما بوجه آخر حتى يمكن طلبه بالقصد. أنا المجهول ما هو يعني أنه مجهول من كل وجه. ما بالله كأنه معلوم لك من وجه ومجهول من وجه وأنت بالدليل تشتي تحصل هذا الوجه الذي أنت جاهله. سواء. ولا لو ما بشتي مرة ما هو دابر قصد. يعني ما هو دابر يتجه إليه قصدك. يتجه إليه طلب. يتجه إليه طلبة. لا يعلم الوجه ويعلم الوجه. أيوة. بالإرادة. زنداري مثلا من به حال. لا. ما بالله ما بدوها واضح عندك بالدليل. ايه. وجيت انت بالدليل اللي يجي بدو واضح عندك بالدليل لا قطع يا العقيد. مثلا داري به مؤثر. سواء. وتشتي تستدل على هذا التعبير يجي بدو تعبير قطعي. أنا بتستأجر ماسر وهكذا. والتجيد بالنظر لإخراج ما ركب من قضايا حجية وقضايا قياساتها معها. إن قال هو المركب من قضيتين للتأدي إلى مجهول النظر لجل يخرج لا لا لا يؤدي إلى قضايا حجية حقت لا لا الحج الحج الحج ولا ايش الغراسه الراس التحليل الجاهد الحج ولا لا لا لا ما بجاهد لا قال يا ولا حج اتبعضا وانت اعظمني حجية جاهد لا لا لا يا خذيب صح والله اشتنا حتي هذاك اليوم حاول ولا حتي لا لا لا لا لا ما بلا بيجهد ان الضوء حريف القمر معكوش من ضوء الشمس ايه هذا بيشتي حد فيا ها الحج لا الحج الا بجمع شبه جمع وجهي اول مره الحج من الفرازه يا عبد الله القضايا بقياساتها معها هي الأشياء الواضحة جدا عند العقل. إنما بتذكر هي بديهية، بعضهم ما بيرضى أنها بديهية، يشتي أنها ما بلا وجدت في وقياسة هي وقياساتها دفعة واحدة. بالله إلا أن الأربعة إيش زوج زبط اندسان هذه المتساوية سواء يشتي أنها إيه القياس قال هو قولك ايش حين تقول الأربعة منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج لا أنا قياس هي معلومات تفرع ما أحد داري بوحدة واستنتج منها الثاني ولا يبعد أن يقال إن هذا التعريف مشتمل على العلل الأربع المنطقيين. ايوه وهو كلام المنطقيين والدليل هو المنطقيين فان المركب اشارة الى العلة الصورية فان المركب اشارة الى العلة الصورية له مطابقة وهو ظاهر الفاعلية بالالتزام فإن المركب إشارة إلى العلة الصورية له مطابقة وهو ظاهر وعلى الفاعلية بالانفجان لا صلحوا لا صلحوا منها من أين أصلى إذ التركيب يلتزم التركب ولا بد لكل تركيب من مركب أنا يشتي كذا ما يشتي إلا عندنا قبل وزابر بغير تصلح لأن معنى بزرود الحين ما معنى على الصورية وعلى فاعلة سوابع الفاعلة إلا وعلى الفاعلية بالإجزاء وعلى الفاعلية بالالتزام إذ التركيب يستلزم التركب ولا بد لكل تركيب من مركب وهو هنا القوة العاجلة لو بالصورة ها العقل بلا شيء قوة لأنها بتفعل على التركيب مثلا التركيب العقلي نعم نعم قال الخلاصة كان بيقرا بيقرا في 12 رجع تمنع بيقرا في 12 رجع هو عجز واحد ما يقدر يركز معنا ما يجي وقال لو سمحتوا يا أستاذ الخلاصة خلاصة الكلام اشتيها كذا يا ما هي شغلة ده أربع العلة الفاعل سواء والعلة الغائية سواء والصورة والناس اللي قال العلة الصورية لا الصورة تمام لا الصورة والغاية والمادة والفاعل أربع أربع أربع أربع أربع تمام لا نشرح الشيء قبل طيب يمتع الكرسي ما طور طيب يمتع الكرسي العلة الفاعلة هو النجار والصورة يرتسم في ذهنه انه يجويه قبل يبدع سواء يرتسم ورجع عظم سواء والغاية تكون باش فوقه. العاد والمادة الشجرة خش والمزامي لا نزام نحن نجبر بغير مجان ها التركيز هو الصورة مطابقة ويدل ويدل على العلا الفاعلة بالإشياء سواء سواء سواء سواء التركيز يجب التركيز لا عليها بس بالنسبة إلى كون بالفاعل هو الزيادة أما كون التركيب موجود بدون له هذا يا الدليل مثله يا الدليل مثله معنى معنى بعد نسمع معنى التركيب هذا الصورة هذا الصورة ومعنى الفاعل وهو المركب القوة الفاعلة لا ومعنى المادة وهي الكلمة اللي ركبناها منها سواء القضية دي ومعنى الغاية وهي النتيجة خوش الفائدة النتيجة الفائدة من نتيجة وش النتيجة دعك من الحوائج دعك من الحوائج كل يبدع واحد يسبر الكتاب إذا سبر له على ارجع سبر إن رأى اعتراف على الكتاب جاء وديداري وش الكتاب يسبر الله الاعتراف إن جاء به إشكال مستر يحله ترى من هناك من الحاجة وش هو الحل ترى قلت وإن جاء فهم عوج حتى لسه الحاجة جاء جاء فيها تعديل سواء سواء لا يسارع لا يسارع إلى الحاجة عندي واحد يتدرس عندي واحد يتدرس لا يسارع إلى الحاجة بسرعة بس يسبر الكتاب ايوه ولا ومن قضية الى المادية وتمامه الى الغاية كتركيب السرير من الخشب للجلوس عليه سواء الا ان القول بالمادة والصورة هنا على سبيل التشبيه يعني ما هو غفي ها ايه فانا مطابق تركيب لان التركيب واضح ان التركيب يدل على التركيب مطابق تأتي إلى مجهول أو مه ها يا أحمد يا أحمد التركيب يدل على التركب مطابقة وهو ظاهر هذا ولا لك وليه ولي أو مه ها إلا أن القول بالمادة في مثالنا في الدليل في الدليل والصورة وجعوا إيش إلى المادة أنا قلنا أن المادة تركب من قضيتين المادة دي ركبنا الدليل منها مثل ما الشجرة هي المادة دي ركبنا كل شيء منها تمام هو هو المطلوب التأجيل المجهود ايوه وهو التأجيل مجهول النظر ما عدا المسألة ما عدا المسألة النص الجنة وعيغاية لا لا لا لو لو يشتي ان المركب قوله التركيب دل على التركيب وعلى الفاعلية هذا لا هذا وإلى فعلية بالإجزاء أنا يا بعدين وبعدين جاءت لنا كثيرا لأنهما إنما يكونان للأجزاء الصورة هو الأجزاء والتركيب وهذا التعريف يشمل الظنية والقطعية والصحيحة والفاسدة فهو أعم ها ما بشي صورة حقيقية هناك من الصورة جاتوا لي اشتي ده عني هذا عني دي اشتي ومادة ما بشي مادة حقيقية ما بالله قضايا عقلية فهو أعم من وجه من حدي الأصوليين الأصوليين لصدقه على الفاسد وصدقهما أي الحدان حق الأصوليين على المفرد الذي من شأنه إذا نظر فيه نفسه أوصل إلى المطلوب كالعالم ولا نسلم بالشيء كذا لأن العالم ما بيصبر النظر فيه إلا وتركب أبدا ماليش ها حين وين اقرا هذا الركب ما جاء احد ما يركب اقول لك احسن احد ما ركب باللغه سلم لكنه بيركب بالعقل وانظر ايش تو منه لا ايش تو من التركيب الخارجي لا ما بلغي اعم من حتى يسود ساعة إذا قال الواحد أعم من وجه فقلت الثاني أعم منه من وجه آخر مر والأول أعم مطلقا من الثاني الأول من حتى الوصوليين أعم من الثاني لأنه قال إيش لا مطلوب من خبر يا عم من قال إلى إيش إلى العلم لا إيش العالم إنه مفرد ما هو مركب عندهم برقيف لكن هذا ما هو صحيح لأن النظر فيه هو معنى أنك تركب دليل لا معنى النظر فيه إلا أنك تركب دليل ما بشي نظر فيه مفرد ما نزل أبدا لا نزل إنه نظر فيه مفرد نهائيا ما العالم مفرد لكن إذا الشيء تخرج منه دليل لا تتكال تركب نتيجة غير تركيب لا وين وين وين هذا شال المتعب ولما فرغ من تعريف الأصل عرف الفقه فقال والفقه احتجاج تلك الأحكام كذلك لا هنا قبل ما رخر انا بس بركت بالله لا شيء ولا حتى على ما في شيء ما في شيء ما والله هذا هو حتى لا حتى لا تأتي إلى مطلوب من خبره وحتى لا تأتي على العلم هذا في على بابك وفي هنا على المفرد على المفرد ما يقول الله سمعك يا حجاج حقك يا رسول الله تعالى ومن دبه إلى الماشي فتنا تبعي لك يا رسول الله إلى الماشي يا معنى وقال الله Thank you.